قال صلى الله عليه وصحبه وسلم: إن الله سائل كل راع عما استرعاه، أحفظ ذلك أم ضيعه؟ وقال عليه الصلاة والسلام: يعقد لكل غادر يوم القيامة على إثته لواء على قدر غدرته، علم يرفع على ظهره على مقعدته على قدر غدرته مكتوب عليه: هذه غدرة فلان ابن فلان. يا خائن، مكتوب يوم القيامة على علم معلق على ظهرك: هذا فلان الذي أعطيته مالا فلم ينفقه في مرضاتي. يا خائن، يا من أعطاك الله ذرية فلم تربيهم حق التربية، يكتب على علم: هذه غدرة فلان ابن فلان، هذا فلان الذي ائتمن فخان. فكان سر هذا الرجل أن الدنيا ولجت قلبه. تعالوا نتعرف قبل رائعة من روائع ابن القيم، تعالوا نتعرف على سر من أسرار ابن القيم. وكما وعدتكم في مبتدأ كل حلقة وفي مقدمة كل حلقة سر، لماذا كلام ابن القيم بهذه الروعة وهو غير معصوم رحمه الله تعالى. ثم نمضي إلى رائعة من روائعه عليه رحمة الله وبركاته. من بركات ابن القيم عليه رحمة الله أدابه. ابن القيم كان مؤدبا. ليس الشأن أن تتعلم، ليس الشأن أن تكون أفقه من فلان أو أعلم من فلان أو حتى أكثر جهدا في الدعوة من فلان، وإنما الشأن أن تكون آدب من فلان. حضرت مجلسا، وأنا عارف أنتوا بتحبوا الكواليس، حضرت مجلسا في كواليس هذا الاستوديو، أسأل الله أن يحفظ على قناة الرحمة عزها وبركتها، وأن ينشر لها القبول في الأرض وفي السماء، وأن يجعلها منبر توحيد وسنة وإيمان وإخلاص لله جل جلاله. حضرت في هذه الكواليس مجلسا جمع المشايخ والعلماء الكبار. فكان شيخ كبير هو الذي يقدم المشايخ الكبار، كل المشايخ كبار، فكان الشيخ الكبير يحكي ويقدمهم، وهو الذي يتناول أن يجذب الحوار من هذا الشيخ إلى هذا الشيخ، وينقل الحوار من هذا الشيخ إلى هذا الشيخ. فكان يراعي ألا يطغى كلام على كلام، ويراعي مقام شيخ ومقام شيخ، فينتبه لحسن أدبه أنه بالدقيقة وبالفقرة ينقل الكلمة للشيخ الآخر وينقل الكلمة للشيخ الآخر. فلما كان فاصلا من الفواصل قال له شيخ من الشيوخ الكبار: أنت تقطع الكلام على الشيخ وتنقل الكلام من الكلام وتطيل أنت الكلام؟ فقال الشيخ الذي يقدم المؤدب، وأنا أريد قبل أن أقول أن الذي اعترض ونبه الشيخ أصلا تكلم أيضا بأدب عال وإخلاص جم، ويريد أن ينبهه لهذا الأدب. فقال الشيخ المؤدب: نعم، ما ينبغي لمثلي أن يتكلم أصلا. هذا هو السر الذي جعلهم أعظم المشايخ والعلماء في الدنيا. وليست الحكاية أن الشيخ يعقوب أو الشيخ حسان أو الشيخ الحويني إذا نزلوا بلدا من بلادنا أو قرية من قرانا ينبر الناس وينجفل إليهم الناس ويحيط بهم الناس. ليس الشأن في قرانا فقط، لا، إن الشأن في كل الدنيا، في كل الدنيا. ليس الشأن في الدول العربية فقط. يحكي لك الشيخ يعقوب أنه ذهب إلى ولاية من ولايات أمريكا فوجد إعلانا عن محاضرته من أول الشارع إلى آخره: أنت ما بتصليش ليه؟ السر في الأدب، في أدب العلماء لبعضهم. يقول شيخ من الكبار من العظماء من مشايخنا الحاليين الذين سميتهم لك لآخر؟ والله لا تدري يا صاحبي ويا رفيق الدرب، لا تدري كيف أرد عنك غيبتك إذا ذكرت بحضرتي. فرد عليه الشيخ وقال: أما أنا فلا أقبل أصلا أن يحكى لي عنك كلمة. هذا السر الذي جعلهم هم العظماء وهم الأكابر. وأكثر شيء يؤخر حلقات اجتماع المشايخ دوما في الكواليس أنهم يتعاركون: لا حضرتك اللي تقدم، لا حضرتك اللي تقدم، لا أنت اللي هتتكلم، لا أنت الذي تتكلم، لا يا شيخنا تعالى حضرتك اجلس هنا، لا حضرتك اللي تجلس هنا. يا مشايخ نريد أن نبدأ. يا شيخ ضع، تعالى حط المناديل أمام الشيخ. لماذا تضع المناديل أمام واحد؟ ضع أمام الشيخ. أدب مع بعضهم البعض. أكثر شيء يؤخرهم أنهم يقفون على الباب يمتنعون، هذا يقول ادخل قبلي وهذا يقول بل أنت تدخل قبلي. أما ابن القيم فهذا أبوهم وجدهم وشيخهم وأستاذهم، كيف كان شأنه؟ كان مؤدبا جدا مع سائر المذاهب ومع سائر المشايخ. حين يقول إنني أعجب جدا من تعليقه حين يشرح المدارج، حين يشرح المنازل فيعلق على كلام الإمام الهروي عليه رحمة الله فيقول: ويرحم الله أبا إسماعيل، والله لقد فتح للزنادقة بابا كفروا به، والله لقد فتح للزنادقة بابا دخلوا منه إلى الكفر، ويرحمه الله وهو من ذلك بريء. ويقول هو شيخ الإسلام والحق أحب إلينا منه. كان مؤدبا أدبا جما. يحكي عنه العلامة الشوكاني عليه رحمة الله قال: وله من حسن التصرف مع العزوبة الزائدة وحسن السياق ما لا يقدر عليه غالب المصنفين. يا حين تجد شيخا يشرح كتابا ولا تعجبه كلمة لصاحب الكتاب، يقول وقد أخطأ رحمه الله تعالى وجانبه الصواب والحق. قل الحق وقل الحق أحب إلينا منه، ولكن تأدب معه. ألا يذهلك ويدهشك ويبهرك شرح العلامة عبد العزيز بن باز عليه رحمة الله للعقيدة الطحاوية وإخراجه منها بعض المؤاخذات، والشيخ الألباني عليه رحمة الله حين يستخرج منها بعض المؤاخذات، ألا تعجب؟ لماذا إذن لا يكتب الإمام العلامة ابن باز العقيدة البازية ونستريح من هذه الملاحظات؟ لماذا لا يكتب الشيخ الألباني عليه رحمة الله العقيدة الألبانية ونأخذها بصدر مستريح وننتهي من هذه المؤاخذات ولا نقول العقيدة الطحوية هي عقيدتنا ومنهجنا وكلها صواب إلا بعض المؤاخذات؟ لماذا نقول هذا؟ أدب، أدب جم واعتراف لأصحاب الفضل بفضلهم ونوايا سبقت لهم ورزق قسمه الله لهم، فتمضي الدنيا تشرح كتبهم وتبين زللهم. سبحان الملك. سنعود. يقال إن حديث نبينا عليه الصلاة والسلام افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وتفترق أمتي على 73 كلهم في النار إلا واحدة. قيل إن الواحدة الزائدة 73 التي ليست في اليهود ولا في النصارى هي فرقة اتهام الناس في ضمائرهم ونواياهم، فرقة تأليب الناس على بعضهم بسوء الخلق، هي فرقة خلق الضغائن وإفساد ذات البين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: وإياكم والحالقة. تدري ما يقول رسول الله؟ ابعد عن الموس، اوعى الموس، ابعد ايدك عن الموس. إياكم والحالقة، اوعى ايدك تيجي على الموس. إياكم والحالقة، لا أقول حالقة الشعر ولكن حالقة الدين. اوعى دينك يجي على الموس. الحالقة إفساد ذات البين. إفساد ذات البين، إفساد ما بين المشايخ وبعضهم، إفساد ما بين العلماء وبعضهم. اليهود والنصارى تحسبهم جميعا، هم قلوبهم شتى، هم قلوبهم متناثرة متنافسة، يريدون ببعضهم الفتك، ولكن تحسبهم، تراهم، تنظرهم جميعا إيد واحدة. أما نحن فأبدا بيننا الضغائن وإفساد ذات البين. أريد أن أنتهزها فرصة، الكلام لكل مسلم: نق صدرك، طهر صدرك، سامح لله، اعف واصفح، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. أنت الأعز، أنت الأعز حين تعفو وتصفح. جعلت خدي لك أرضا للحاسد والمبغض حتى ترضى. اجعل خدك مداس للي يزعل منك. وقلتها سابقا على هذه الشاشة وأقولها مرة أخرى، أن الإمام ابن حنبل عليه رحمة الله لما كان في بعض المجالس قال له بعض المتشددين المتعصبين: أنت ترد قول أبي حنيفة؟ أنت ترد قول أبي حنيفة؟ لبول أبي حنيفة خير منك. كلمة عنيفة قاسية. فماذا قال ابن حنبل رحمه الله تعالى؟ قال: سلام عليك، ومضى. ثم لما كان اليوم الثاني لام الرجل نفسه، فأقبل يستسمح الإمام، فقال: يا إمام سامحني، أنا أخطأت فسامحني. قال: أسامحك؟ والله ما انتقلت قدمي إلا وقد سامحتك. سامح لله، أعف واصفح لله. إن هذا الغل وهذا الحقد وهذا الحنق وهذا الغيظ الذي في صدرك عذاب أكثر من الأذى الذي أوذيته، ولكن الدواء أن تنسى حسودك وتنسى مبغضك وتصفي صدرك. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فسبح بحمد ربك من هنا ورايح، لا تقول كبر دماغك، وإنما قل فسبح بحمد ربك. حين يغيظك أحد قل فسبح بحمد ربك، حين يكيدك أحد قل سبح بحمد ربك، حين يحسدك أحد قل سبح بحمد ربك. يعني انشغل بالله وحده وانسى حسودك. هذا الأدب والعفو والصفح والمسامحة هو الذي جعل ابن القيم له سرج يسري به كلامه في القلوب، وجعل كتابه. لماذا لم ينفرد ابن القيم عليه رحمة الله بكتاب المدارج وأمسك في المنازل، وأمسك في المنازل يشرحها؟ وكل الذين يشنعون على المنازل يظهرون ويثبتون الفرق بينهم وبين ابن القيم. كل الذي لا تعجبه المنازل فيقول وقسم وكذا وفعل كذا وكلام صوفي وكلام، يثبت الفرق بينه وبين ابن القيم. وكل الذي يحتمل ويتأول ويلتمس أفضل المعاني ويلتمس للمتكلم حسن الظن ويرجو له ويرد الباطل الذي لا يحتمل الحق، يثبت الشبه بينه وبين علماء السلف أمثال ابن القيم. هذا هو الفرق بيننا وبينهم، والفرق بين العلماء الذين يأبون إلا المعاني الصغيرة، والفرق بينهم وبين العلماء أصحاب القلوب الكبيرة التي تتسع لإدراك أن الكاتب بشر وأن المتكلم بشر. قيل لبعض الفصحاء لما لحن في كلامه: لولا صححت لسانك. فقال: أما شغلك المعنى عن المبنى؟ وهكذا. فسر ابن القيم هو أدبه حتى مع المخالف، وأدبه مع الشيخ. حين تسمع كلام ابن القيم عن ابن تيمية عليه رحمة الله، حين تسمع كيف كان يوقر شيخه حتى بعد مماته، يقول قدس الله سره، قدس الله روحه، ملأ الله قبره نورا. حين تسمع هذا الكلام تقول يا الله، أيقال قدس في حق بشر؟ تتعلمها من ابن القيم، قدس الله روحه، أيقال هذا عن بشر يا ابن القيم؟ نعم. ويقول وكنا إذا ذهبت بنا الظنون وحارت بنا الفهوم نذهب إلى شيخ الإسلام، فما هو إلا أن نرى وجهه فيذهب عنا الذي كنا نجد. بس أشوف وش الشيخ، بس أشوف وشه، بس أشوفه بعينيه فيذهب عن قلبي الظن السيء الذي كنت أرى، لا أكثر من كده. قال وإني لأعلم أناسا كانوا يأتون إلى شيخ الإسلام يصلون وراءه لا يريدون إلا أن يسمعوا منه تكبيرة الإحرام، فإذا قال الله أكبر انخلعت منا القلوب. عجيب، عجيب تعلق ابن القيم عليه رحمة الله بشيخه وبشيوخه، وكانت له شيوخ كثيرة، وكان شيوخه كثر عليه رحمة الله، لم يكن له شيخ واحد. الذي له شيخ واحد ممتحن، وهي محنة كبيرة أن يحبس في شيخ واحد. أما ابن القيم عليه رحمة الله فكانت له شيوخ كثيرة، وكان يتأدب جدا معهم ويذكرهم بعد مماتهم بأعظم الفضل وبأعظم تقديس يليق ببشر صاحب فضل. تعجب من ابن القيم؟ لا ينقطع عجبك من كلام رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم. وأنا أعمل لك فزورة دلوقتي، اسمح لي بهذه الفزورة، حاول أن تشرح هذا الحديث الذي سأتلوه عليك بتغيير ألفاظه. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. تقدر تشرح الحديث ده على الواقع؟ قل لي يا أخي الكريم، اسم عالم من العلماء، شيخنا عليه رحمات الله وبركاته وقرة عيني وحبيبي الشيخ محمد صفوت نور الدين عليه رحمة الله، شيخي وسيدي وحبيبي ومربي عليه رحمة الله، تقدر تقول، تشيل كلمة من الحديث ده، تشيل كلمة العالم وتحط كلمة اسم العالم ده؟ تقدر وانت بتشرح الحديث تقول فضل العالم على العابد كفضلي، فضل من؟ رسول الله محمد، كفضلي على أدناكم. تقدر تقولها دي؟ تقدر تقول أنا مش قادر أقول؟ تقدر تقول إن في حد زي النبي؟ تقدر تقول إن فضل حد زي فضل سيدنا النبي؟ ده أنت تقولها تكفر، ده أنت تكفر لو قلت إن في حد زي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. لولا أن قالها رسول الله لكفرنا من قالها، لولا أن قالها رسول الله لكفرنا من قالها. في حد في الدنيا يقول فضلي فلان كفضل رسول الله؟ قالها رسول الله نفسه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فمن أسرار ابن القيم الأدب مع الشيوخ والأدب عامة. ثم تعالوا إلى كلمة من روائع ابن القيم، من روائع ابن القيم، ولا نزال مع تعريف ابن القيم بالقلب. قال رحمه الله القلب يمرض كما يمرض البدن، وشفاؤه في التوبة والحمية، ويصدأ كما تصدأ المرآة، وجلاؤه بالذكر، ويعرى كما يعرى الجسم، وزينته التقوى، ويجوع ويظمأ كما يجوع البدن، وطعامه وشرابه المعرفة والمحبة والتوكل والإنابة والخدمة. هذا كلام طويل يحتاج إلى حلقة أخرى لنشرحه، لكن أتركك معه تحار تحار في قلبك. القلب يمرض كما يمرض البدن، في مرض مزمن ومرض عارض، في مرض جزئي ومرض يشل، في قلوب عندها زكام وقلوب عندها سرطان، في قلب بيعرج وفي قلب أعمى. يمرض كما يمرض البدن، في قلب عنده السكر وقلب عنده أملاح. القلب يمرض كما يمرض البدن ويصدأ كما تصدأ المرآة، تنظر في المرآة فتراها مطوسة عليها صدأ لا ترى فيها. القلب كذلك يصدأ تماما كما يغطي البخار نافذة سيارتك فلا تبصر أمامك. القلب يصدأ فلا يرى ولا يبصر، لا يعرف أحبابه ولا يعرف أعداءه، فيحب من يعاديه ويحب من يخونه ويكره ويأنف من ينفعه ويخدمه ويبره ويقربه من ربه. يصدأ كما تصدأ المرآة ويعرى كما يعرى البدن، في قلب متبرج، في قلب عريان، في قلب مش مؤدب قليل الأدب عورته باينه. كل الناس شايفة انه مرائي وهو مش شايف، عورته كل الناس شايفاها وهو مش واخد باله ان هو حسود، كل الناس شايفة حقده وهو مش شايف. القلب يعرى يتفضح. قال الله جل جلاله: يوم تبلى السرائر. النية هي أخص عورة سترها الله جل جلاله في الدنيا، وهدد بفتحها في القيامة يوم تبلى السرائر. يقرأها الفضيل بن عياض عليه رحمة الله فيقول: إلهنا يا ويحنا إن بلوت أستارنا، فإنك إن بلوت أستارنا فضحتنا. يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا نصر، ويجوع ويعرى كما يعرى كما ويجوع ويظمأ كما يجوع البدن. هقول لك على حاجة، هل تذكر الساعة التي تأتيك في كل ليلة فتقوم وتفتح الثلاجة وتنظر في جنباتها ثم تغلق الثلاجة ولا تأخذ شيئا وتعود وتجلس، ثم ما هو إلا أن تقوم فتفتح الثلاجة وتنظر في بابها وتنظر في أرففها وتشرب جرعة ماء ثم تغلقها، ثم لا تلبس أن تقوم. لعل ولدك يفعل ذلك، لعلك أنت تفعل ذلك، ما السر؟ السر في ذلك يأتيك في الحلقة القادمة بمشيئة الله عز وجل. مضى الكلام يا ابن القيم، مضى الكلام يا ابن قيم الجوزية، مع كلامك القيم وفهومك الزكية، رباه فانفعنا ببركات علمه واجمعنا به في المنازل العلية. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.